الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، إن نعم الله سبحانه وتعالى علينا كثيرة، وآلاؤه جل وعلا وفيرة، كما قال سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وكما قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فنعمه جل وعلا علينا لا تعد ولا تحصى، نتقلب فيها صباح مساء. نعمة في الأموال، ونعمة في الأولاد، ونعمة في الصحة والأبدان، في المساكن، نعم لا يمكن أن يحصيها إلا ربنا جل وعلا. هذه النعم التي أنعم الله بها علينا في هذه الحياة الدنيا لا بد لها من شكر، كما قال جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذن المسلم إذا هذه النعم إما أن يكون شاكرا وإما أن يكون كافرا، فليختر له أحد هذين الأمرين. ومن شكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه أن يقوم بطاعته جل وعلا، وذلك بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، ما ورد في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور، صغيرها وكبيرها، جليلها وحقيرها. هذا يكون به شكر النعمة على العبد. والإنسان بطبيعة الحال يحتاج إلى تذكير من وقت لآخر مهما كان، سواء كان عالما أو جاهلا، صغيرا أم كبيرا، ذكرا أم أنثى، جنا أم إنسا، يحتاج إلى التذكير بما جاء في شرع الله جل وعلا، لأن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد. فيحتاج الإنسان إلى أن يتفقد قلبه من وقت لآخر ويصفي هذا الصدأ حتى يجلو قلبه ويصفى ويكون طاهرا نقيا صالحا أن يتقبل ما جاء به القرآن وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يخفى عليكم أن الله سبحانه وتعالى ما خلقنا في هذه الحياة الدنيا إلا لأمر عظيم، ألا وهو عبادته جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وكما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالغاية التي خلق لأجلها الإنس والجن هو عبادة الله سبحانه وتعالى، قال الله جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. وقال سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ إذا نحن خلقنا في هذه الحياة الدنيا، والخالق هو الله جل وعلا، خلقنا لعبادته. والعبادة كما عرفها العلماء هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذه هي العبادة التي خلق لأجلها الإنس والجن، والتي لأجلها انقسم الناس إلى شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاء غير مجدود. من أجلها خلقت الجنة والنار، من أجلها تنسب الموازين، من أجلها توزع الصحف، كل ذلك من أجل عبادة الله جل وعلا وتوحيده سبحانه وتعالى وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. ولا سبيل ولا طريق ولا وسيلة إلى معرفة عبادة الله جل وعلا التي خلقنا لأجلها إلا بالعلم النافع والتفقه في الدين. فإنه لا يمكن لأحد أن يعرف ما أراد الله سبحانه وتعالى منه إلا بالتفقه في الدين وبطلب العلم الشرعي، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل القف أولى بالمسح من أعلاه، لأن المشروع في مسح القفين أن يمسح من أعلى، هذا هو الشرع. لو كان الدين بالرأي لكان الأولى بالمسح أسفل القف وليس الأعلى، لأن القف أسفله هو الذي يباشر الأذى، يباشر التراب ونحو ذلك. فلو كان مرجع الدين إلى الرأي وإلى العقل فقط دون الرجوع إلى ما جاء في كتاب الله جل وعلا وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لكان أسفل الكف أولى بالنفس من أعلاه. بل لو كان الدين يمكن أن يدرك بالعقل ويمكن أن يدرك بالرأي ما كان هناك حاجة إلى إرسال الرسل وإلى إنزال الكتب، فإن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل تسرى بعضهم إثر بعض وأنزل عليهم الكتب، وما ذلك إلا لهداية الناس إلى ما يحبه سبحانه وتعالى ويرضاه، ولأنهم لا يمكن لهم بأي حال من الأحوال أن يستقلوا بعقولهم في معرفة ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. إذا لا بد من التفقه في الدين، لا بد على جميع المكلفين من إنس وجن ذكور وإناث صغار وكبار، لا بد من التفقه في الدين، ولا بد من طلب العلم. لا يقول القائل: أنا قد كبرت وقد صرت شيخا في الستين أو في السبعين، لا، بل لا بد أن تطلب العلم وأن تتفقه في الدين وأن تعرف مراد الله سبحانه وتعالى في كتابه ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته حتى تعبد الله على بصيرة إلى آخر لحظة من لحظات الحياة. لا بد من ذلك. والله سبحانه وتعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستزالة من شيء إلا من العلم، حيث قال: وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما، وإن يقل رب زدني مالا أو جاها أو أزواجا أو دنيا، ها؟ ما قال ذلك. وقل رب زدني علما، مما يدلك على أن العلم أعظم وأشرف العبادات، لأنه لا يمكن أبدا أن تستقيم عبادة شخص إلا بالعلم. فمن عبد الله بجهل فعبادته مردودة عليه. ولهذا نجد أن النصارى ضلوا بسبب ماذا؟ أنهم عبدوا الله بجهل. نحن نقول في الفاتحة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هو المغضوب عليهم؟ هم اليهود الذين علموا ولم يعملوا. ومن الضالون؟ هم النصارى الذين عملوا بلا علم. فالذي يعمل بلا علم ففيه شبه بالنصارى، والذي يعلم ولا يعمل ففيه شبه باليهود. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ إذا لا بد من التفقه في الدين على جميع المكلفين. لا بد، ليس أمرا مستحبا بل هو أمر واجب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فيجب على كل مسلم وكذا كل مسلمة التفقه في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقال: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والآيات في الإشادة بالعلم والحث عليه وبيان منزلة أهله كثيرة جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى. منها قوله جل وعلا: شهد الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. كما بها من فخر أن يقرن الله سبحانه وتعالى أولي العلم بالملائكة وبه جل وعلا، فهذا فخر لهم، حيث اعتبر الله سبحانه وتعالى شهادتهم. كما به من فخر ومن مزية يرتقون بها. وقال الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه وتعالى: وما يعقلها إلا العالمون. وتلك الأمثال نضربها للناس، وما يعقلها إلا العالمون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فالآيات في بيان فضيلة العلم ومنزلة آله كثيرة جدا. وسبق معنا أن عرفنا أيضا أن العلم يرفع من شأن الشخص ولو كان حيوانا، كما قال سبحانه وتعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. شرف الله سبحانه وتعالى الكلب المعلم على غيره، فأحل صيد الكلب المعلم بخلاف صيد الكلب الجاحد. الكلب المعلم يحب صيده، وهذا شرف له. ما الذي فضله وما الذي رفع منزلته؟ إنه العلم. فإذا كان العلم يرفع من منزلة الكلب وهو نجس نجاسة مغلظة لا تغتفر إلا بسبع غفلات إحداهن بالتراب، فكيف بمن كرمه الله سبحانه وتعالى في قوله ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. وقال سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فإنه لا شك سيرفع من منزلته. والآيات بذلك كثيرة في بيان العلم وفضله وما ورد من الحث عليه في كتاب الله سبحانه وتعالى. حتى الأنبياء الذين هم أنبياء وهم أرفع الخلق لا يستغنون عن العلم، كما رأيت في قوله سبحانه وتعالى وقل ربي زدني علما. ولما قام موسى عليه السلام خطيبا في بني إسرائيل كما في صحيح البخاري قال له واحد من بني إسرائيل من أعلم الناس؟ قال أنا. فعتب عليه الله سبحانه وتعالى وقال له إن عبدا لي بمجمع البحرين هو أعلم منك. فقال موسى لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. ثم رحل هو وغلامه، والقصة معروفة في سورة الكهف لعلكم تقرؤونها في كل أسبوع، حتى بلغ إلى الخضر وطلب منه هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. إلى آخر الآيات وآخر القصة في دلالة سبحان الله مع أنه نبي ورسول من أولي العزم وهو كليم الله وكلم الله موسى تكليما، مع هذا لم يستنكر ولم يستكبر عن طلب العلم. رحل لطلب العلم من الخضر رضي الله عنه. فكيف بنا؟ لا شك أن حالنا أولى وأولى أن نجتهد في طلب العلم النافع. ومن فضل الله سبحانه وتعالى أن طرق تحصيل العلم كثيرة، منها التلقي المباشر من أهل العلم، ومنها قراءة الكتب النافعة، وأعظمها كتاب الله سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا حث على قراءة وتدبر والعمل بكتابه جل وعلا، حتى على قراءته في آيات من قوله سبحانه وتعالى الذين يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ورتل القرآن ترتيلا. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة من تبوك، وآيات كثيرة تحث على قراءة القرآن الكريم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ عشر من كتاب الله فله فيه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام، لا أقول ألف لام من حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يقال لقارئ القرآن اقرأ وارقى ورتل، فإن منزلتك أي في الجنة عند آخر آية تقرأها. ففضل عظيم وأجر وفير لمن قرأ كتاب الله سبحانه وتعالى وأمر بالتدبر. وهذا كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فذكر إن نفعت الذكرى. التذكر والتدبر في القرآن الكريم أمر مطلوب، وثمرة ذلك العمل، لأن القرآن لم ينزل بمجرد القراءة فقط، بل يقرأ وإن كانت قراءته عبادة لله سبحانه وتعالى يجر عليه العبد، لكن المقصود من القراءة التدبر والتفهم ثم العمل بهذا الكتاب العمل. ولهذا نجد الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة يقرن الإيمان بالعمل، يقرن الإيمان بالعمل الصالح. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر. فلا بد من العمل، ولا يكفي مجرد القراءة ومجرد التدبر فقط، بل لا بد من ثمر ذلك هو العمل الصالح. ومن طرق تحصيل العلم النافع السماع للأشرطة المفيدة من شروح العلم، وهي كثيرة بحمد الله ومتيسرة. ومن ذلك سماع الإذاعات المفيدة كسماع إذاعة القرآن الكريم، فإن فيها خيرا كثيرة، فيها برامج متعددة في التفسير وفي الحديث وفي الفقه وفي قراءة القرآن. قراء كثيرون يقرؤون كتاب الله سبحانه وتعالى، يستطيع الشخص أن ينتفع بهذا وأن يصحح قراءته وفي التجويد وفي كثير من العلوم. إذاعة القرآن الكريم فيها برنامج نور على الدرب يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الكرام، فيه فائدة عظيمة جدا. وهناك بحمد الله جل وعلا سبل وطرق كثيرة جدا لمن أراد أن يتفقه في الدين، فالأمر بحمد الله سبحانه وتعالى متيسر ومتوفر في أدنى الأسباب. لهذا أحب نفسي وإياكم حتى العلماء كما قلت لكم في السابق والمشايخ لا يستغني أحد عن طلب العلم والتفقه بالدين، لأنه لا تكون له عبادة ولا تصح له عبادة، بل ولا معاملة، بل ولا أخلاق إلا بالعلم النافع. حتى المعاملات لا بد لها من العلم النافع. فواجب على كل عبد أن يتفقه في الدين، لا سيما الأمور التي يحتاجها في يومه وليلته، كصلاة وصيام وزكاة وحج، وكمعاملة إذا كان يشتغل البيع والشراء، يعرف أحكام البيع والشراء في الأنكحة، يعرف كذلك متى يطلق ومتى لا يطلق، متى ينكح ومتى لا ينكح، يعرف ذلك. لا بد لذلك، لأننا كما قلت لكم سابقا ما خلقنا في هذه الحياة الدنيا إلا لعبادة الله جل وعلا، ولا سبيل إلى معرفة العبادة التي خلقنا لأجلها إلا بالتفقه في الدين وطلب العلم النافع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.